الحمد لله، الحمد لله العظيم في قدره، العزيز في قهره، العالم بحال العبد في سره وجهره. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. أحمده سبحانه وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، وعظموا شريعته، وتمسكوا بأحكامه، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، إن المسلم محاط بسياج نوراني متوهج بالتوجيهات الإلهية والبشارات النبوية، ومحدد بالمعالم التي تؤطر السلوك الإسلامي قولاً وفعلاً واستقبالاً للأحداث، وتناغماً معها أو رفضاً لها. في ظل هذه المعالم التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هذه المعالم ألا يحلف المسلم بغير الله، وألا يقسم بمخلوق حتى ولو كان له فضل ومزية عند خالقه كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء، بل ينبغي أن يعظم الله جل وعلا حق التعظيم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس ومن لم يرض بالله فليس من الله. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. والحلف بغير الله تعالى محرم، وهو من الشرك الأصغر. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه. وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. رواه مسلم. وفي رواية: ولا بالطواغيت. ويكون الحلف بغير الله تعالى شركا أكبر إذا صاحبه تعظيم المحلوف به كتعظيم الله تعالى، بل ربما بلغ ببعض الجاهلين أن يعظم المخلوق أشد من تعظيم الخالق، كمن يحلف بالله كذبا ولا يجرؤ على أن يحلف بغيره من الأولياء كاذبا. والحكمة من النهي عن الحلف بغير الله تعالى وجعله شريكا أن الحلف تعظيم للمحلوف به، فمن حلف بغير الله تعالى فقد ساواه في التعظيم بالله تعالى، وأن الحلف بالله تعالى تعظيم له، ولا يجوز للمسلم أن يعظم غير الله تعالى. ومن حلف بغير الله تعالى عباد الله، فكفارة حلفه أن يبادر بقول لا إله إلا الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. رواه البخاري ومسلم. والحلف المشروع عباد الله، الحلف المشروع هو الحلف بأسماء الله تعالى وصفاته. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. رواه البخاري ومسلم. فعلى المسلم عباد الله أن يعظم الحالف بالله تعالى، ومن هذا التعظيم حفظ اليمين. فعلى المسلم أن يحفظ يمينه لقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. ولحفظ اليمين عدة صور، منها ألا يحلف المسلم إلا بالله تعالى أو بأسمائه وصفاته، ويتجنب الحلف بغيره، ومنها أن يتجنب الحلم، ومنها أن يتجنب الحنث أي نقض اليمين إلا إذا كان الحنث خيرا له، ومنها أن يكفر عن يمينه حنث، ومنها أن يكفر عن يمينه إذا حنث فيها، ومنها أن يتجنب الإكثار من الأيمان. ولا تطع كل حلاف مهين، والحلاف كثير الحلف. وفي الإكثار من الأيمان مساوئ عباد الله، منها ضعف تعظيم اليمين بالله، ومنها تعريض نفسه للحنث بسبب كثرة الأيمان، ومنها التساهل في اليمين بسبب الإكثار منها. ومن مساوئها أنها تجر إلى الكذب في اليمين في البيع وغيره، فإن الشخص إذا تساهل باليمين سهلت عليه. ومنها أنه لم يكن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لم يكن الإكثار من اليمين، بل لا يكادون يحلفون إلا على الأمور العظيمة. وحقيقة اليمين إنما شرعت للتأكيد، وهذا لا يكون إلا في الأمور المهمة. ومنها أن الناس إذا علموا كثرة أيمانه لم يثقوا بيمينه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والسلام والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. عباد الله، ومن تعظيم الحلف بالله تعالى الصدق إذا حلف بالله، فيجب على المسلم أن يصدق في جميع كلامه، ويتأكد هذا إذا حلف بالله تعالى. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالله فليصدق. والكذب في اليمين حرام، وهو معصية كبيرة، وتسمى اليمين الكاذبة اليمين الغموس، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. رواه البخاري. ومن تعظيم الحلف بالله تعالى عباد الله تصديق الحالف بالله، فيجب على المسلم أن يصدق من حلف له بالله تعالى، ويرضى بيمينه ما لم يكن معروفا بالكذب في اليمين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى بالله فليس من الله. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. فقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بالله فليصدق إشارة إلى أن الذي يجب القناعة بحلفه هو من علم منه الصدق، أما الكذوب فلا يدخل من لم يصدقه في هذا الوعيد. قال ابن عثيمين رحمه الله: والاقتناع بالحلف بالله لا يخلو من أمرين، أولهما أن يكون ذلك من الناحية الشرعية، فإنه يجب الرضا بالحلف بالله فيما إذا توجهت اليمين على المدعى عليه فحلف، فيجب الرضا بهذا اليمين